الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودوا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا وكنا في شدة بعد إذ نجانا الله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الظالم مكنا ربنا افتح بيننا وبين فأنت خير الفاتحين قال الملأ الذين كفروا من قومه اتبعت شعيبا فأخذتهم الرجفة في ذلك الذين كذبوا شعيبا وكان لم فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا فتولى فقال يا قوم لقد أبلغوا رسالات ربي رسالات ربي رسالات ربي ونصحت لكم كيف أتى على قوم وما أرسلنا في قرية إلا أخذنا أهلها فالله لعلهم يتضرعون فبدلنا مكان تلك الساعة الضحاك فاستاذان الضراء فاستاذان الضراء والضراء فأخذناهم بغتة سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفلم يهدِ للذين يريد أن يفعل أو كيف قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم إنه من المقربين. قالوا يا موسى إما تلقي وإما أن نكون نحن المسلمين. قال أن يكون فلم فانتحروا عين الناس يسترهبون في المدائن فوحنا إذا كان ضعف فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كان فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. سمع الله لمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يوم قال فرعون ما به قبل أن آذن هذا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم إذا جاءت قالوا لنا هذه أين تصبهم تلك ألا إنما طائرهم عند الله ولكن فقالوا مهما سمعنا به آية التي ذكرنا بها وما نحن فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آمنا فاستكبروا وكانوا وقع عليهم قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أي بدت عنك فلن نسلم معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم السجن إلى أجل هم فارقون الكتاب فانتقمنا فأغرقناهم في اليم أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ولم نمكن من ربك الحسنى على بني إسرائيل ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان سميع الله بمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجعلنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنامهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء كفروا بربي وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وكفرتم معنى العالم آل فرعون والعذاب تقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء ربكم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح فلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رسوله قال رب أنا أرسلت إليك قال له تراني ولكن أنت تقول لك من تقوى مكانه سوف تراني لما قام قال سبحانك تبت إليك وأنا أفضل. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير الحق فإن ربك آية لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بعثنا من بعدهم بآياتنا إلى فرعون وملئه وظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال موسى يا فرعون قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا كما أوحينا إلى قالوا قومه عن الرد عصاك طيبات ما قيل لهم اتركوا هذه الخشبة وكلوا منها حيث سمع الله من الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال موسى أتعبدون قوما لله وقوم قالوا معذرة إلى ربكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما عتوا عن الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الدنيا وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة ربنا مسلمين وأجرنا في الظالمين اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الجنود ربنا الله أن محمدا ما هو صلى الله عليه وسلم أنا ربي رب العالمين، السلام على الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سميع الله. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم.